قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الأعراف، وقد سبق شيء من الحديث عن القرية التي كانت حاضرة البحر وعن أهلها وما اجتنوه من جرائم وما حل بهم من العقاب بسبب اعتدائهم يوم السبت، فقد كان العمل محرما عليهم يوم السبت، وأخذت عليهم العهود والمواثيق ألا يعملوا يوم السبت، فانتهكوا الحرمات وتجاوزوا الحدود، فحل بهم من البلاء والنكال ما حل، وهكذا كل أمة تعتو عن أمر ربها يعذبها الله عذابا نكرا ويحاسبها الله حسابا شديدا. فكان من العقوبات أن الله سبحانه نسخهم عن المعتدين في السبت وحولهم إلى قردة مطرودين من رحمته، وكذلك توعد من سار مسيرهم بقوله: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، أي من يذيقهم أسوأ صور العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فتح لهم باب التوبة إذ الله قال: وإن ربك لغفور رحيم. وكذا كل مجتنب لجناية باب التوبة مفتوح أمامه، لا يمنع أبدا من التوبة، السارق والقاتل وقاطع الطريق والمختلس، كل هؤلاء لهم توبة، لكن ينالون عقوبتهم في الدنيا إذا وصل أمرهم إلى القاضي، وأيضا لا يغلق أبدا بأي حال باب التوبة في وجههم، لكن أحكام الله تجري عليهم والأقضية الشرعية تجري عليهم، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن يقول لشخص لا تتوب أو أن توبتك ليست بمقبولة أبدا، فإن الله ذكر المعتدين في السبت وقال: إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم لمن تاب، مع أنه مسخهم قردة وخنازير، لكن توجيه لمن بعدهم: ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فكل مرتكب لجناية أيا كانت الجناية باب التوبة مفتوح له، ولا يستطيع أحد أبدا أن يمنعه من التوبة، أما الأحكام الشرعية فتجري عليه كما أسلفت: سارق سرق ووصل أمره للقاضي يقام عليه حكم الله، لكن لا يمنع أبدا من التوبة أبدا. شخص زنى والعياذ بالله وصل أمره للقضاء، حكم الله يمضي فيه، لكن لا يستطيع أحد أبدا أن يقول له: توبتك ليست مقبولة، فإن هذا أولا خلاف الوحيين الكريمين، وكذلك ثانيا يقنط الناس من رحمة الله، وربنا سبحانه قال في شأن قطاع الطرق الذين عثوا في الأرض فسادا وروعوا الآمنين وسفكوا الدماء إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم. وذكر ربنا القتلة والزنا وأهل الشرك قبلهم فقال والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا الآيات. وكذلك أشد من ذلك وأنكى باستثناء الشرك كانوا على شرك أيضا وخدوا الأخاديد للمؤمنين وأضرموا فيها النار وقذفوا المؤمنين فيها. لم يقذفوهم في السجون إنما قذفوهم في النار لا لشيء إلا لأنهم آمنوا لم يكونوا نازعونهم منصبا ولا سلطة ولا أخذوا أموالهم وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ومع ذلك فتح باب التوبة إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا يعني أنهم لو تابوا لقبل الله توبتهم ولا يخفى عليكم حديث قاتل المئة نفس. فكل هذا يؤكد أن باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وفي النصارى الذين يقولون بالتثليث ويقولون المسيح هو الله قال تعالى أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. أكرر لا يستطيع أحد أبدا أن يقول لشخص توبتك ليست مقبولة أبدا أيا كان إلا المنصوص عليهم في الكتاب العزيز والذين أخبر الله بأسمائهم. أما من سواهم فباب التوبة مفتوح لجميع الخلق مهما اقترفوا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فأما العقاب الدنيوي على جرم ارتكبه شخص فهذا أمر الله. سارق قطعت يده، زاني جلد أو رجم، لا تتعطل أحكام الله. إذا قبضنا على سارق وقال السارق سرقت لكن استغفر الله وأتوب إليه، استغفر له ما منعناك من الاستغفار، لكن أمرنا ربنا أن نقيم عليك الحد بالذي اجتنيت واكتسبته يداك. وهكذا سائر الجرائم. ذكرت هذا حتى لا يقنط أحد أبدا من رحمة الله ولا نقنط أحدا أبدا من رحمة الله سبحانه وتعالى مع عدم تعطيلنا لأحكام الله عز وجل. قال سبحانه وإذ تأذن ربك أعلم ربك وأخبر ليبعثن عليهم أي على اليهود الذين وافقوا المعتدين في السبت وساروا مسيرهم وسلكوا دربهم ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي من يذيقهم أسوأ صور العذاب. فقد تسلط عليهم بغض النصر البابلي المجوسي فسامهم سوء العذاب. وبعد كشف العقاب عنهم تسلط عليهم هتلر النازي فسامهم أيضا سوء العذاب. ولم يزل الأمر قائما إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. قال تعالى إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وقطعناهم في الأرض أمما مزقناهم في الأرض شتتنا شملهم فريق ها هنا وفريق ها هنا وفريق ها هنا، منهم الصالح ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، منهم طائف صالحة ومنهم من ليس بصالح. وبلوناهم اختبرناهم بالحسنات، مرة ننعم عليهم نوسع عليهم في المال نغدق عليهم، ومرة نسلط عليهم الأمراض والفقر، كل ذلك لماذا؟ حتى نعلم الحكمة من تقدير الله سبحانه وتعالى على الخلق، لماذا يبتلي الناس؟ هذا يوسع عليه توسعة زائدة، وهذا يصاب بالفقر والمرض، كل ذلك لإرجاع الخلق إلى طريق الله. وبلوناهم بالحسنات، السعة في الرزق والعافية في البدن وكثرة الأولاد، وكذلك الأمن والأمان لعلهم يرجعون. والسيئات البلايا والأمراض والموت والفقر وقلة الأمطار وغير ذلك، كل ذلك لعلهم يقولون يا ربنا ارزقنا، يا ربنا اكشف عنا الضر، لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف، أي خلف سوء والعياذ بالله، ورث الكتاب، ورث التوراة، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يفعلون المحرمات ويقبلون الرشوة ويقولون تبنا وسيغفر لنا ربنا، يفعلون المحرمات وعندهم الكتاب ينهاهم عن ذلك، عندهم التوراة فيها النهي عن ذلك، يأخذون الرشوة في الحكم، يفعلون المحرمات، يقتلون ويقولون باب التوبة مفتوح وسيغفر لنا، تبنا وسيغفر لنا، لكن إن لاح لهم مرة ثانية، إن جاءهم شخص يرشيهم مرة ثانية، إن يأتيهم عرض مثله يأخذوه، أي مرة ثانية. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه، فهم ما ضلوا عن جهل إنما ضلوا عن علم، والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب، وإذا جاء الحرف مشددا أو أتبع بحرف آخر فلتقوية معنى التمسك، فيمسكون تختلف عن يمسكون، يمسكون تدل على شدة الاستمساك، ونحوه كذبوا عبدنا وقالوا هذا مجنون وازدجر، مجنون وازدجر، لم يقل وزجر، بل جاء حرف ليبين أيضا شدة ما صدر منهم من زجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والذين يمسكون بالكتاب، فعلينا أن نستمسك بالكتاب وأن نعمل به لا نفارقه مهما كلفنا من أجل ذلك، فلا نترك كتاب الله أبدا ولا نترك سنة رسول الله، بل علينا أن نستمسك بالوحيين، لا نغتر بالشعارات البراقة التي يظهرها القوم من ديمقراطية واشتراكية وغيرها من الليبرالية وغير ذلك، هذا كتاب الله علينا أن نستمسك به غاية الاستمساك. والذين يمسكون بالكتاب جملة وتفصيلا، وأقاموا الصلاة، إنا لا نضيع أجر المصلحين، فربنا لا يضيع أجرهم أبدا، لا يضيع أجر المصلحين، فكونوا أيها الإخوة من أهل الإصلاح، كونوا من أهل الإصلاح لا تكونوا من المفسدين، فربنا لا يضيع أجر المصلحين. ربنا شكور وشاكر، شاكر وشكور، يشكر لعباده صنائع المعروف التي يفعلونها، شكور كثير الشكر لهم، كثير الشكر لعباده المؤمنين. فمهما عملتم من خير فإن الله سبحانه وتعالى يشكره لكم، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، إنا لا نضيع أجر المصلحين، هكذا قال الله سبحانه. فهذه تحملنا على السبق إلى الإصلاح، على السبق إلى كتاب الله، على الدعوة إلى كتاب الله عز وجل. ثم أيضا يذكرنا ربنا بما صدر من عقوبات ضد الإسرائيليين، ضد الإسرائيليين للعناد الذي ارتكبوه والجرم الذي اقترفوه. فقد قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أتاهم بآيات لا حصر لها، وكل ذلك يقولون لن نؤمن لك، لن نصدقك، لن تصدقوني. البحر انفلق أمام أعينكم وأغرق الله عدوكم الذي كان يسومكم سوء العذاب، وظلل الله عليكم الغمام وأنزل عليكم المن والسلوى، وسألت ربي الماء لكم، أمرني بضرب الحجر أمام أعينكم فانبجست منه 12 عينا، شربتم وسقيتم أهاليكم، ومع ذلك كله لا تصدقوني. لن قالوا لن نؤمن لك، لن تؤمنوا لي. طيب ما الذي تريدون؟ حتى نرى الله جهرا. لابد أن نرى الله بأعيننا، ننظره بأعيننا. قضى الله سبحانه وقدر أن الخلق في الدنيا لن يروه، لن يروه. قال لا تدركه الأبصار. قال رسوله عليه الصلاة والسلام واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وقال عليه الصلاة وقال سبحانه لموسى الكليم لما سأل الرؤيا لن تراني، لكن القوم علقوا الإيمان برؤية الله. أما موسى لما قال لربه رب أرني أنظر إليك، لم يكن معلقا الإيمان على رؤية الله، إنما يريد مزيدا من الإكرام. لكن الإسرائيليون ليسوا كذلك، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وقد علمنا أن الله قدر أن لا يرى في الدنيا، أجسامنا لا تتحمل رؤياه في الدنيا، بل قال لموسى انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، وأنا أول المؤمنين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في شأن ربه جل وعلا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، لما تمردوا وعلقوا الإيمان على رؤية الله وغير ذلك ورفضوا الأوامر، ماذا فعل الله بهم؟ نتق الجبل فوقهم، اقتلع الجبل من الأرض، فلا جاذبية أرضية ولا غير ذلك إذا أراد الله أمرا، اقتلع الجبل من الأرض من أصله ورفعه الله في السماء بلا حوامل تحمله، إنما بإذن الله وإرادة الله. وتحرك الجبل وجاء فوق رؤوسهم، هددوا: تؤمنوا بالله أو ينزل عليكم الجبل. كما قال تعالى: ورفعنا فوقهم الطور، وجبل الطور، ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم، أي بسبب نقضهم الميثاق. فالآيات التي فيها ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم مفسرة أيضا بقوله تعالى: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة أصبح عليهم كالمظلة. تؤمنوا أو يسقط عليكم. يذكر بعض المفسرين أنهم سجدوا على عين والعين الأخرى تنظر إلى الجبل، تنظر إلى الجبل. الله أعلم بأحوالهم إذاك. قال تعالى: وظنوا، أي وتأكدوا. الظن هنا بمعنى اليقين، أنه واقع بهم، أي ساقط عليهم، واقع بهم أي نازل عليهم وساقط عليهم. قال تعالى لهم: خذوا ما آتيناكم بقوة، أقبلوا على ما أعطيناكم وكلفناكم به من في التوراة والألواح والصحف بجد واجتهاد. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي أقبلوا على الدين وأوامر الله بجد واجتهاد. كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وكما قال لموسى عليه السلام: فخذها بقوة، أي خذ التوراة بقوة، أقبل عليها بجد واجتهاد. فيجب أن نأخذ كتب الله وأوامر الله بقوة. أما الآن توقظ ولدك للفجر يدوخك ويماطل وينام على اليمين والشمال: سأنزل بعدك يا أبي، سأطلع، ويرجع إلى النوم كرة أخرى. وربنا يقول: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الناس الآن يأخذون دنياهم بقوة. إذا كان مع ولد امتحان ثانوي الصباح، أمه وأبوه والبيت في حالة طوارئ، عم لامتحان زائل فاني ولا قيمة له في الآخرة. أما لصلاة الفجر التي ركعتاها خير من الدنيا وما فيها، فلا يكاد يهتش لذلك أحد. خذها بقوة. خذ التعليم أيضا بقوة، أقبل على الأوامر بجد واجتهاد. أمرت بالصلاة فصلي، بالجهاد فجاهد، بالإنفاق أنفق، بالبذل ابذل، بالحنو على الأيتام والمساكين كن حانيا عليهم. نهيت عن مسائل انتهي. أمرت بغض البصر غض البصر. أمرت بالابتعاد عن مجالس الزور ابتعد. أمرت بالحكم بما أنزل الله احكم. وهكذا: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أي واذكر وقتا أخذ ربنا من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. ما وجه الآية الكريمة وما تفسيرها؟ ذكر أكثر العلماء في تفسيرها أن الله سبحانه لما خلق آدم عليه السلام مسح ظهره فاستخرج كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فنثرهم بين يديه كالذر وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فقيل لهم: فعلنا بكم ذلك لكي تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فأخذ عليهم الميثاق أن يؤمنوا بالله عز وجل، ميثاق الذي يسميه بعض العلماء ميثاق الذر، أي استخرجك الذر من صلب آدم عليه السلام. وهذا الذي ذكره الجمهور من المفسرين، أنكره بعض المفسرين من المعاصرين ومن المعتزلة، فقالوا كيف نصدق ذلك إننا لا نذكره؟ فنقول ما دام ربنا قد ذكر نقر لربنا عز وجل بالذي ذكر. نحن ما رأينا نوحا، ولكن نقر بالذي كان من أمر نوح والذي كان من أمر قوم نوح. فذكرت هذا لأن بعض المفسرين المنسوبين أو الذين هم من أهل السنة زلت أقدامهم في هذا الصدد. وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول الله عز وجل لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة، لو كان لك ما في الأرض، كل ما في الأرض يعني من ذهب وغير ذلك، أكنت مفتديا به؟ يعني من عذاب يوم القيامة. فيقول نعم يا ربي، فيقال له كذبت، قد سئلت وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت، أي فيما بعد، إلا أن تشرك بي. قال تعالى، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، قيل من ظهورهم هنا وإن كانت بصيغة الجمع، لكن أصل هذه الظهور انتقلت الذرية من صلب آدم إلى صلب بني واحدا بعد واحد، كل ينتقل في صلبه ما سيكون من الذرية، وإلا فالذرية كلها كانت في ظهر آدم عليه الصلاة والسلام. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، بلى شهدنا. هذه الفطرة التي أقر بها أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. جماعات التكفير يحتجون بالآية الكريمة على عدم العذر بالجهل، فيقولون حتى الذين لم يأتهم نذير سيعذبون، لأن الميثاق أخذ عليهم وهم في أزهر في صلب آدم عليه السلام. لكن الجمهور ما قالوا ذلك، قالوا أكد هذا الميثاق برسل أرسلهم الله إلى الخلق لتذكيرهم بهذا ولأمرهم به كرة أخرى. قال تعالى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم، أي تقول لهم الملائكة، إن أنتم إلا في ضلال كبير. قال تعالى، وكذلك نفصل الآيات نبينها ونجعل بينها وبين بعضها فواصل، تضرب الأمثال للخلق من كل اتجاه كي يؤمنوا، يذكروا بما حدث للقرية التي كانت حجرة البحر، يذكروا بما حدث لهم هم في صلب آدم، يذكروا بما حدث لقوم نوح، لقوم هود، لقوم صالح، يذكروا بما في السماوات والأرض من آيات، يذكروا بآيات في أنفسهم، تصرف لهم الآيات وتنوع لهم الآيات لعلهم يؤمنوا. قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات نجعل بينها وبين بعضها فواصل ولعلهم يرجعون، أي إلى طريق الله سبحانه. ثم ذكر الله بشخص كان عالما من العلماء، عياذا بالله من العمى بعد البصيرة، ومن الضلالة بعد الهداية، ومن الكفر بعد الإيمان. ذكر الله بعالم، بشخص كان عالما، أوتي علما، قيل إنه علم اسم الله الأعظم، ولكن ليس هناك دليل ثابت على ذلك. الحاصل أنه أوتي علما. ما اسم هذا الرجل الذي أوتي علما ثم انتكس والعياذ بالله؟ فكم من شخص أوتي علما ثم انتكس عياذا بالله من الزيغ والضلال. قال: فريق من العلماء إن اسمه بلعم، وقيل بلعام ابن باعوراء، أوتي علما عظيما لكن انسلخ من الدين انسلاخا عظيما، وهذا قد يتأتى حتى لا يغتر أحد بما أوتى من علم. فكلما ازداد علمك ينبغي أن تزداد خشيتك لله سبحانه وتعالى. لذا فرسولنا كان يكثر من قول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. فليس كل من أوتي علما دل إيتاؤه العلم على إكرامه، بل الله قال في شأن بني إسرائيل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وذكر النبي من أول من تزجر بهم النار رجل تعلم ليقال هو عالم، وهذا بين أيدينا رجل أوتي علما ولكن ما عمل انتكس. وفي زمن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ثم رجل نصراني وأسلم، وكان يكتب لرسول الله الوحي أحيانا، فكتب لرسول الله من البقرة ومن آل عمران ما شاء الله أن يكتب، وبعد عياذا بالله ارتد. فلما ارتد لم يقف أمره على الردة، بل طفق يطعن في الدين ويقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له، وما يدري عن ما كتبت له. فمات فدفنوه فلفظته الأرض، فقالوا: محمد فعل ذلك وأصحابه، فأعمقوا الحفر وأعمقوا فلفظته الأرض، وثالثة فلفظته الأرض، فعلموا أن الأمر من عند الله فتركوه على وجه الأرض، لم تقبله الأرض فيها عقوبة بما صنع. فثم قوم أوتوا علما ولكن لم يرد الله لهم الهداية، كاليهود أوتوا علما عظيما ولكن لما جاءهم الرسول بالحق من ربهم قالوا: قلوبنا غلف، أي قلوبنا أواية العلم، قلوبنا ملئت علما لا حاجة لنا إلى علمك، أو قلوبنا عليها أغلفة لن يصل إليها شيء من قولك. فثم أشخاص أوتوا علما ولكن ما نفعهم الله بهذا العلم، بل كان حجة عليهم. وكما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من أشد الآيات على العلماء قوله تعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وثم آيات أخرى في هذا الصدد. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال تعالى: واتل عليهم، ذكرهم يا رسول الله، ذكر هؤلاء اليهود الذين عندهم علم، وعلم بك، وعلم بالذي جئت به، علم بالذي أرسلك الله به، علم بصفتك، ومع ذلك جحدوك وأنكروك وأنكروا نبوتك. ذكرهم بشخص من أمثالهم وعلى شاكلتهم ومن أسلافهم، واتل عليهم لعلهم يتعظون ويعتبرون نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. فلما انسلخ من الآيات أتسلط عليه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. وهذا مصير من يعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا أردت عن الذكر تسلطت عليك الشياطين واستحوذت عليك. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، أي لأكرمناه بسبب هذا العلم، فالعلم يرفع الله أهله درجات. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض، ما رغب فيما عند الله وما رغب في الجنة وثوابها، ولكن رضي بالمتاع الزائل الفاني فباع دينه مقابل دنيا خسيسة زائلة منتهية. أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فماذا كان لما اتبع هواه؟ أصبح كالكلب. ورسولنا يقول: لأكونن من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. والكلب المرض الذي يصاب به من عضه الكلب المسعور أو القطة المسعورة أو الحيوان المسعور، فتراه يأذي وينبح كما تنبح الكلاب، أو ينونو كما تفعل القطط، أو يزأر كما تزأر الأسود. قال تعالى: ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب، شبهه الله بالكلب، بل الكلب خير منه، شبهه الله بالكلب يلهث دوما، لكن في التحقيق أيضا أن الكلب أفضل منه في باب. فالحيوانات أفضل من كفر. حرام على الكلب أن يرجع في قيئه أم مباح له ذلك؟ فقال أحمد: ليس لنا مثل السوء. وهكذا جاء في الحديث: ليس لنا مثل السوء، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، عياذا بالله من أن نكون كالكلاب في صغير أو في كبير. بهذا القدر أجتزئ. وليعلم الجميع أن الذي يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها، ذلك الخزي العظيم. ليعلم الجميع أن الله قال: إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. ليعلم الجميع أن الله قال: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. فبارك الله فيكم، انصروا دينكم وانصروا نبيكم وانصروا كتاب ربكم، وأنتم دوما منصورون محفوظون. إن قمتم بهذا كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فابذلوا من وقتكم وجهدكم ومالكم لنصرة دينكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثلكم فلينفق ذو ساعة من ساعة لنصرة هذا الدين من كان عنده وقت فليبذله لنصرة دينه من كان عنده مال فليبذله لنصرة دينه من كانت له وجاهة فليبذل منها لنصرة هذا الدين القيم ولن يتركم الله أعمالكم وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.